الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: البحث الرابع في أفعاله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 7 أقسام. الأول ما كان من هواجز النفس، والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر. طبعا حركات الجسد كإيش؟ نعم، مراحتك واقف لآخر الدرس، تفضل أخوي. هو أصلا حركات الجسد وهي كالنفخ في النوم. ابن عباس يقول أنه بات عند ميمونة، عند خالتي ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وقام من الليل فوضع الوضوء على المسلم، فقام المسلم من النوم فتوضأ وضوءا خفيفا للصلاة، ثم نام، ثم قام فتوضأ وضوءا كاملا سابغا، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين إلى أن ظهر، إلى أن قلنا وصلى 13 ركعة، ثم نام المسلم. قال: وكان المسلم إذا نام إيش؟ نفخ النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، يعني نام حقا. ثم قام عندما آذنه بلال بالفجر، قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لم يتوضأ، وأكد ابن عباس أنه لم يتوضأ، وعائشة رضي الله عنها قد رأت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام ويقوم يصلي ولم يتوضأ، فقالت: نمت يا رسول الله؟ قال: إن العين تنام والقلب إيش؟ لا ينام. وهذه أيضا خاصة، حالة خاصة بمن؟ يعني لا يستدل بهذا الحديث على أن النوم ليس بناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ألمح إلى أن النوم ناقض قال: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان إيش؟ انطلق الوكاء، صحيح ولا لا؟ لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين إذا نامت فالقلب إيه؟ يقظان، يبقى العين منتفية، وهذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب قبل أن نقول التقسيمات 7، أنا أقول مجمل الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أن أفعال النبي يعني ممكن نحصر هذه التقسيمات إلى ثلاثة أقسام، ولا غر أن أن أن أن نمر على 7 بعد ذلك. هي أفعال أولا جبلية. الأفعال الجبلية كلها بأسرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ينحدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام على الضرع أو اتكى على يعني بهيئة معينة، أو كان إذا جلس بهيئة معينة عند الطعام أو الشراب. الأفعال الجبلية هذه بالقطع أنها ليست لا تدخل في قول الله جل في علاه: لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذ الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كالأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أقلها المندوب كما سنبين، لقول الله على: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، يعني هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا، دلالة على الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. أما الأفعال الجبلية فلا. الأفعال الثانية الأفعال الإيش؟ هي الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت القرائن المحتفة والدلائل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل الزواج من إيش؟ من أكثر من 4. الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة بأبي هو وأمي، وإن كان بعض يعني الظاهرية كان يقول يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بالتسع، لأنه مات عن 9، وهذا خطأ مبين، هذه حالة خاصة كما سيأتي تفصيلها. وأيضا الوهبة نفسها، يعني امرأة وهبت نفسها للنبي، أيضا حالة خاصة كما سيأتي تفصيله. لكن الآن بأجمل لك تأسيس المسألة، وبعد ذلك نصل إلى 7 أقسام التي قالها الإمام الشوكاني مع بعض الأمثلة القليلة بإيجاز حتى لا نطيل على الأخوة. يبقى إذا كانت الأفعال خاصة فلا ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أنا أغفلت قولا بأن الأفعال الجبلية وإن كان لا يشرع الائتساء به، لكن من ائتسى به في الأفعال الجبلية ينتوي الهيئة، فهذا كما قلنا ينقلب إلى عبادة، يكون تشريعا ويكون عبادة، إذ العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات. ومن كان يفعل ذلك؟ ابن عمر رضي الله عنه، حتى أنه كان ينظر ويسأل عن المواضع التي بال فيها المسلم حتى يذهب فيبول في المكان أو يقضي حاجته في المكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، من باب شدة التحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل الباب الثالث أو القسم الثالث، وهي الأفعال التي فيها التشريع، أفعال هي للتشريع، سواء في قرينة تثبت أن التأسي أو على الإطلاق، فهذه الأفعال التي للتشريع. فهنا اختلف العلماء فيها على قولين، هل هي واجبة أو هي مستحبة. طبعا الشوكاني نقل أربعة أقوال في الإباحة والاستحباب والوجوب وأيضا التوقف، لكن نحن نتكلم على الإيجاز في التأصيل العام. فهنا الخلاف بين العلماء على قولين، أن تكون على الوجوب أو تكون على الاستحباب. هي مع الوجوب، المحققون من الأصولين يقولون إنها على الوجوب، يقولون إنها على الوجوب لعموم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش فانتهوا، وهذا أمر ظاهر الوجوب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويستدلون من السنة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس في صلح حديبية بعدما أبوا الأمر، أمرهم بالتحلل فلم يفعلوا، فخرج عليهم فأمر الحلاق أن يحلق كما قالت أم سلمة وأشارت عليه فحلق، فقام الصحابة يحلق بعضهم لبعض كأنه سيجز رأس أخيه. معي؟ هذا هو. والقول الثاني وقول جماهير السلف والخلف أنها على الاستحباب والندم، أنها على الاستحباب والندم. وفاصل النزاع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بهم في ليالي رمضان فاجتمعوا جميعا للإتمام أو للتمام، قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم، فأبى أن يصلي بهم جماعة، قال خشيت. إذن الأصل في الفعل ليس بإيش، ليس بواجب، وهذا فاصل في النزاع. ما قاله الشوكاني الحركات البشرية كحركات الجسد كما قلنا كالنفخ، إذا نام نفخ، هذه لا اتباع فيها ولا علاقة بالاتباع. ومنها الأفعال الجبلية، وهي أفعال حركات البشرية هذه في الداخل، حركات الجبلية التي أفعلها مسلم في الخارج كالقيام والقعود والنفخ وغير ذلك، والانحدار مثلا بسرعة فهذا أمر جبلي، والأمر الجبلي مباح، من شاء أن يأتسب لكن هو الأصل فيه أنه لا يؤتس به، الأصل فيه أنه ليس للتشريع، هذا الأصل أنه ليس بالتشريع، هو نوع بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يقوم، كيف يقعد، كيف يعني يدخل البيت، كيف يخرج من البيت، كيف يمشي، كيف ينحدر، فهذه جبليات لا تشرع أو لا يشرع، لا لا كما قلنا ليست للتشريع. فمن فعل ذلك تأسيا وكما قلنا شدة التحري لشدة الملازمة والتأسي فتنقلب العادات عنده إلى لكنه لا يلزم غيره. الثالثة القسم الثالث بأنها يعني يكون جبليا لكنه يحتمل التشريع، يكون الفعل فعل جبلي لكنه متوسط بين الجبلي وبين إيش وبين التشريع، كالأكل والشرب ولبس النعال ولبس الثياب، هو جبلي يعني هيئته، إذا أكل مثلا لقمة صغيرة، أكل لقمة كبيرة، مضغ أو لم يضمغ، فهم يقولون هذه جبلي. وأيضا لها نوع تشريع، إن هناك هيئات طلبها الشرع في الطعام والشرب كالتشريع، مثال ذلك إيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه التشريع الآن، هذه هيئات أو هيئات للتشريع وليست هيئات جبلية فقط، هيئات للتشريع. لذلك لما جاءت الجارية تأكل أخذ المسلم على يده، قال الشيطان أتى بها لإيه، ليأكل، قال سمي الله، فأنا أقول سمي الله يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا للتشريع. سواء قلنا بقول الأئمة الأربعة أنها الاستحباب لأنها هيئة من الهيئات وليست من العبادات، أو قلنا بأنها كقول ظاهرية وغير ظاهرية، والشوكاني يرجع ذلك أنها على الوجوب لأنه أمر، يا غلام سم الله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يبقى اذا توسطت المساله وترددت بين الجبلي وبين ايش، بين الجبلي وبين التشريع، فهي تكون للتشريع، بين الجبلي وبين التشريع فهي تكون يعني الاولى ان تكون اقرب الى التشريع، لا سيما اذا جاء النص يلوح بذلك كلبس النعال، بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي المرء في نعل واحده، لان هذا فعل من، فعل يهود، فعل الشيطان، هذا فعل الشيطان، ولأن فيه ترتاح وقدم تتعب، ولذلك سلم نهى أن يجلس المرء بنصفه في الظل ونصفه في إيش، في الشمس، يعني في ظلم الرأس. والقزع نفس الأمر، نهى عن القزع، عن القزع اللي هو أن تحلق بعض الشعر، تترك بعض الشعر، وقال إما أن تحلق كله أو تترك كله، لما إيش سبب ظلم الرأس، أيضا ظلم الرأس. وأيضا نهى أن تنتعل قائما، ليش، خشية الانقلاب، أنه يقع ينقلب، ممكن يموت، ممكن يحدث له جرح في يده في في في رأسه، فخشى ذلك. شوف شوف الشريعة الغراء ما تركت شيئا تحافظ عليك في كل شيء. قال إذا أردت أن تنتعل انتعل جالسا، لأنك يمكن أن تنتعل قائما تضطرب لا تقف فتسقط، فإذا سقطت حدثت المضرة، فيحافظ عليك بذلك. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعال أن يلبس اليمين وأن يجعل اليمين إيش أول ما ما ما ما يدخل رجله وآخر ما يخلع، وهذا أيضا من الأداب لتقديم اليمين على اليسار، فهذا كانت من التشريع. وأيضا في النوم فهناك هيئات تشريعية، منه ينام ويضجع فيضجع على شقه الأيمن، فيضجع على شقه الأيمن. القسم الرابع ما جاء، نعم، ما جاء وجاءت القرائن بالخصوصية، ما جاء تشريعا لكن جاءت القرائن بأنه إيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه التي الأنواع هتنزل تحت إيش؟ الثلاثة التي أجملتها لكم. فهو الرابع يقول ما جاء يعني من فعل مسلم تشريعي لكن جاء الشرع بالتصريح بإيش؟ بالتخصيص. ومثل ذلك كالوصال، الوصال مع أن أصحابه في بعض أصحابه وصلوا مع مسلم، وبعض الصحابة قد وصلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا للتشريع على العموم أم على الخصوص؟ الحق بأنه جاء هو هو هو الأصل فيه التشريع، يبقى إذا كان تشريعيا فلابد أن نقول بإيش؟ بالتأسي، سواء وجوبا أو استحباب، دعك من التوقف أو المباح لأن كلام ضعيف، سواء وجوبا أو استحبابا، لقول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول الله عموما وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه إيش؟ فانتهوا. فالوصال جاء الدلال على أنه خاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طبعا بقى هذا خلاف في العلماء، وأنا فصلت قولي فيه في الصيام فالإخوة ترجع إليه، يعني هل هذا طعام حقيقي وشراب حقيقي؟ إذا هو ليس بصائم، ليس بمواصل، طيب أو هو طعام معنوي، وهذا الأرجح والأقرب. يعني الغرض المقصود بيّن أنه خاص لأنه قال أنا لست كإيش؟ كهيئتكم. طب واصل بهم، قلنا واصل بهم كما قال أنس كالمنكل بهم، قال لو زاد الهلال لزدت عليكم كالمنكل بهم. لذلك طرح العلماء فعل ابن الزبير، ابن الزبير كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فقال هذا مخالف لفعل الصحابة ومخالف لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لست كهيئتكم أو إني لست كهيئتكم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنشأ عبادة ولو في وقت التحريم يثبت عليه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدلالة على التخصيص أن عائشة قالت بذلك. لذلك أخطأ من قال أن في سنة بعدية لإيه؟ للعصر، كما قال بعض الشيخ الألباني وبعض من قال بذلك رحمة الله على العلماء أن النبلاء، لكن هذا خطأ، لأن عائشة قالت أن السلام قضى سنة الظهر بعد العصر، لكنه لما سئل ماذا قال؟ ها ماذا قال؟ قال شغلت عنها، فلما سئلت هي قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنشأ عبادة ثبت عليه حتى لو وقت النهي والكراهة، حتى لو وقت النهي والكراهة. فهذه دلالة على الخصوصية. يبقى السنة ثبوت الركعتين بعد العصر كان إيه؟ ها كان خصوصية، كان خصوصية، كان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من الخصوصية أيضا الزيادة على أربعة نسوة. نعم تفضل. هنا ابن تيمية يقول بهذا، يلمح بهذا ابن تيمية، يقول ليس هناك ثمة خصوص في أي أحكام، فالمسألة على المثلية، على أنه على أنها وقعت عين يقاس عليها إيش؟ مثلها. لكن الحق لا أحد يصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لا أحد، لأنها في أوقات نهي، لأن حتى لو واحد مثله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنشأ عبادة يثبت عليها، وعنده النهي الحاضر لازم يقدم الحاضر على المبيح، أما النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بواحد. من ذلك الزيادة على أربع نسوة، هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، في قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت عائشة ما أرى الله يسارع إلا إيه؟ إلا في هواك، هذا كما يقال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا من ذلك اللي هي الحالة الخامسة، صحيح؟ نعم. ما أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ما أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم، فعل فعلا وأبهمه، لم يظهره، ينتظر الوحي. عند الإبهام هل يكون التشريع في التأسي أم لا؟ يقولون عند الإبهام قف، في أقوال طبعا. عند الإبهام ممثلوا بذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يعلم أفرد أم أقرن. النبي صلى الله عليه وسلم أبهم الحج، أبهم في التلبية، مع أن هذا منازع فيه، يعني هذا منازع في خيام، منازع فيه، لأن أنس رآه أنه إيه أفرد، وابن عمر رآه أنه قرن، فمعنى ذلك أنه أصلا ما أبهم. وقد أصاب أنس وأصاب ابن عمر، أصاب ابن عمر لأنه دخلت العمرة في الحج في القران، لأن القران معناه أنه سيأتي بعمرة وحج بعمل واحد ويفوز بالحلوين، فكان قرينا ويسمى بذلك تمتع. وأما لما قال أنس بأنه أفرد لأنه سمع أنه يقول لبيك بحج، وقيل أنه لبى أولا إفرادا ثم بعد ذلك قرن، جاءه جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك، قال وقل لبيك عمره في حج أو حجة في عمره في حج، وإذا قرن بعدها. لكن أنس لما سمع إفرادا. عامة الإبهام، قالوا الإبهام هنا هل للتأسي أم لا، حتى يأتي حتى يأتي الوحي، فاختلف العلماء في ذلك كما نقل الإمام الشوكاني في هذا الباب. والصحيح الراجح أنه لنا التشريع بذلك، لأن علي بن أبي طالب التأسي بذلك، لأن علي بن أبي طالب لما جاء وكان قد ساق الهدي ومعه أبو موسى لم يسق الهدي، فلما سأل المسلم عليا وأبا موسى بما أهللتما، فقال علي أهللت بما أهل بنا النبي صلى الله عليه وسلم، إبهامه لا. وقال أبو موسى أهللت ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي موسى سقط الهدي، قال لا، قال إذن فتحلل، طب البيت وقصر، قال تحلل حل كله، قال الحل كله. وقال علي وهو قد ساق الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وعلي معه وفاطمة معه، فقال ابقى على إحرامك، وجعله إيش قارنا، جعله قارنا. طيب السادسة، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره عقوبة، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره عقوبة، فهل يشرع التأسي أم لا، هل يشرع التأسي أم لا، على خلاف أيضا في هذا الباب. والصحيح الراجح، وهذا رجحه الإمام الشوكاني، أنه يشرع التأسي إذا علم السبب، يعني لو عاقب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وأظهر السبب في العقوبة يبقى لنا أن نفعل إيه ما فعل، لأنه بمثابة التشريع على أنه إيه، إما سياسة شرعية وإما تعزير، والمسألة تذهب إلى ولي الأمر في هذا الباب في التعزير أو سياسة الشرعية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرق الشملة التي غلها العبد، مفهوم ولا غير مفهوم، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم رجل تعزيرا. وأيضا ورد كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلد تحت 10 أصوات تعزيرا، فكل ذلك إذا كان الفعل ظهر سببه فلابد الإنسان أن يعمل ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني قد عزر، أو عمر بن الخطاب آسف، عزر كثير من المبتدعة، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر الخطاب لما جاء صبيغ يناقش في مسائل في القدر، في آيات في القدر، فقال عمر ائتوني به، فجاء فقال ما بك، قال أشكل علي، وبيقرأ الآيات، قال أشكل علي، قال نعم، قال انتظرني، فأخذ الدرة دخل أتى بها ما ضربه حتى أدمى رأسه. فقال صبيغ، قال له عمر الخطاب ما ترى، قال لا أرى شيئا، يعني خلاص الموضوع لا أرى ولا في إشكال، كل إشكالات ذهبت. فهذا أيضا كما قلنا التأسي بفعل ذلك للمبتدع لتضيع الأفكار الضالة عن الإنسان. السابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الذي جاء بيانا في التشريع، تصريحا بيانا في التشريع، كالذي جاء بيانا للواجب فهو واجب، وإذا جاء بيانا للمستحب فهو مستحب الغاء بيانا للمباح فهو مباح كقول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا فياتي النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثلاثه والوجه ثلاثه واليد الى المرفق بل ابو هريره يقول يشرع في العضد ورفعها للنبي وان حسنها الحافظ بن حجر وان كان فيها كلام لكن هذا كله فعل ايش بيان وما خرج القاعده الاصوليه عند العلماء ما خرج بيانا للواجب فهو واجب التاسي كقوله ان سلم قال الله جل في علا اقم الصلاه ودرك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فقال الله جل في علا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وهو يقوم ويركع ويطمئن ويبين ذلك فهذا بيان للواجب وايضا لما قال الله جل في علا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما فقال قطع الف ربع دينار فهذا بيان للواجب فصار واجبا والقطع قطع من الكوع فصار ايضا واجبا وان كان بيان المستحب فهو مستحب اذا كان بيان المستحب فهو مستحب وايضا بيان المباح فهو مباح يبقى لنا الكلام على حكم الفعل الذي جاء بيانا لكنه لم يأتي إيش لم يأتي الدلالة على أنه بيان لا لواجب ولا للمستحب هو مطلق جاء للتشريع لكنه على الإطلاق جاء للتشريع لكنه على الإطلاق وهذا اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة فاهمين المسألة فعل مثلا فعلا هو للتشريع كصلاة قيام الليل مثلا لكن لم يظهر أن هذا بيان لواجب أو لمستحب يعني الرتبة غير موجودة غير معلومة مطلقة فهل يشرع التأسي أم لا الأصل على أنها على الثلاثة أولا قالوا يشرع التأسي يبقى باتفاق يشرع التأسي لأن الفعل فعل للعبادة وما كان للعبادة وما أتاكم الرسول فاخذوه طب هو على الوجوب من الاستحباب هنا الخلاف اللي احنا تكلمنا عليه في الجزئية الإيش الثالثة القسم الثالث فاختلف العلماء فيه على أربعة أقوال القول الأول أنه على الوجوب يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا قول كثير من المعتزلة من الأصوليين وهو قول لبعض الشافعية قول لبعض الشافعية أنه الأصل فيه الوجوب يبقى كأنه قال والأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب للأدلة التي ذكرناها ومن ذلك الأدلة أيضا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قد يجاب عن هذه الآية بأنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره اللي هو إيه قول لا الفعل قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فأخذوه منكم عنه فانتهوا فقيدوها بإيش بالقول لا بالفعل وهذا صراحة تكلف في التقييد وإن كنا نقول بأن من قال بالوجوب له وجاهة عظيمة جدا لولا فصل الخطاب في حديث قيام الليل طيب هذا القول الأول وأيضا قالوا بأن إجماع الصحابة على أنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا تشريعيا إلا وأتوا به قلنا هذا من تحري الصحابة من التأسي لأن الصحابة هم أعظم الناس اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من النظر أن القول بالوجوب حيطة للعبادة قول بالوجوب حيطة لإيش للعبادة من متى نقول الحيطة ملزمة للناس تكلمنا على أن الورع غير ملزم من متى نقول أن الحيطة ملزمة للناس فالحق أن القول بالوجوب أن كان له وجهة لكنه ليس إيه بالقوة أما الندب فهو قول الشافعي وقول جماهير العلماء من السلف والخلف قالوا أن فعل الأصل فعل السلم المطلق أنه على التأسي فيه على الاستحباب والندب التأسي فيه على الاستحباب والندب والدلالة ذلك لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وين وجه الدلالة الشافعي بغزارة العلم في اللغة استدل وأتى بوجه دلالة عظيم لا لا لا هو قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال لو كان واجبا لقال عليكم لقد كان عليكم أسوة تأتسوا به فقال هذه دلالة وليس ملزما طبعا من اللغة لكن هو يعتبران عامة فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن النظر أنه الأصل براءة الذمة الأصل إيش براءة الذمة الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب لا تنشغل الذمة إلا بدليل أوضح من شمس النهار القول الثالث للإباحة وهذا من أضعف الأقوال قالوا ما دام قد فعل مسلم يباح التأسي به وعدم أو قالوا لا يجب ولا يستحب ولكن يباح التأسي به وعندنا لو قلنا لهم كيف يباح قالوا قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يبقى هذه إيش على الندب أقلها لا على الإباح والرابع هو التوقف هو قول المعتزلة وهذا اختيار بعض الشافعية كالرازي وغير الرازي وهذا حقا ضعيف هذا ضعيف والراجح في ذلك أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الاستحباب. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الاستحباب. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي إذا جاء الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر يعني فيه قصد القربة، جاء الفعل مطلقا لكن لم يظهر فيه قصد القربة، فهل يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحق أنه إيش في الأصل اتفاق الجماهير على الائتساء، والخلاف بينهم على إيه، على الوجوب أو على الاستحباب، لأنه لم يقصد قربة. أنت لم ترى، لم يأتيك دليل يثبت أنه فعل الفعل للقربة أو فعل الفعل لعدم القربة، كأيه النزول بالمحصن. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بها ابن عباس يقول هو وعائشة يقولان هو موقف وافقه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيه وفاقا لا ايه لا قصدا، سلام نزل فيه وفاقا. وابن عمر يرى ان النزول هنا ايه سنه، النزول سنه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ نعم، هذه لم يقصد فيها القربة، لذلك اختلف العلماء فيها في ذلك، هل يقصد التشريع او اجل التشريع؟ صحيح ان التشريع في ذلك مستحب، وانه الخلاف عند العلماء هل هو واجب ام مستحب، والراجع صحيح انه على الاستحباب، الراجع صحيح ايضا انه على الاستحباب. وقد يقول العلماء في مثل ذلك التمثيل بايش، بصلاة الضحى. صلاة الضحى بعضهم قال ان الانسان لم يفعلها، بعضهم قال فعلها، بين قربة او غير قربة، والصحيح انها قربة وانها مستحب ان يعمل بها الإنسان. بهذا انتهينا من القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الترك، وهذه مسألة عزيزة، وهي هل الترك دليل أم لا؟ لأن هذه المسألة هي عصب وعمدة من أهل البدع الذين يقولون أنتم ليش تلومون علينا، صلي الرجبية، إيش المانع أن نصلي الرجبية وعندنا عمومات تقول أقم الصلاة لإيش، لذكري، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. قلنا ترك النبي، قالوا ترك النبي ليس إيه، ليس دليلا، تركنا سلسلة دليلا، لأن الله قال وما أتاكم وما قال وما ترك، قال وما أتاكم وما ترك، ونبين طبعا الرد عليهم بأن الترك إيه فعل، فيدخل في عموم الآية، وهذا الذي نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.